عمل الرضيع حيعود إليه اللي الحرام في عينيه حلو تلقى الحلال مرر عليه أصل العبيد ضمير سو عمل الرضيع حيعود إليه لكن اللي مات في الدفاع عن عرضه يبقى شهيد لو كان سايب خلف حي عيش خلفه سعيد أمين البحيري مات مظلوم وابنه خطر وبإيديه خطروا بإيديه يا زارع الخير يا زارع الخير عودوا أقدروا بعودين يطرح ومنه حتجمع طيبات بعدين وفاعل الشر يتندم عليه بعدين جرح الغرور والمظاهر حير الجراح احتار فيه الطبيب الماهر الجراح شمتوا العوازل وخلوا الاهل والجراح اللي افترى خاب مدام طاوع هوى نفسه حيبقى زي العبيد اللي ظلم نفسه فقير وجاهل ولكن غرته نفسه وسمى نفسه باسم الفارس الجراح طول عمره نظره قصير لم يشوف النور وعمره مغرور ولا يعرف طريق النور وطب في المعصية وحرم عليه النور أصل العبيدي ده قضى مدته طايش طاوع شيطان ومشى في الضلال طايش في ايديه سلاح الأذية للعالم طايش في الضلم عايش وعمره لم يشوف النور قاعد في عزبة في ريح أسيوط عاش فيها من صغره لابس هدوم البؤس عاش فيها وخرابة الزمة زي البوم عاش فيها خاصم الطيبات على طول وحرام يا ما يتم اطفال من غير ذنب وحرام ويا ما بهدل رجال كمال وحرام قلق منامهم ودنيا الجهل عاش فيها كان فيه جنيني بسيط رزقه القليل قضاه ومن أهل أسيوط ورب بالكرم أضار. كريم سخي اليد وانسألوا أحد أضار. ميال للحق غير الحق ما جاني. بعيد عن الشر عمر الشر ما جاني. زوجته الأصيلات ساعده في كل مجال. عايش في حاله وعمره في العمل قضاه. عايش في حاله وعمره في العمل قضاه. اسمه أمين البحاري والأدب وياه. وصاحب الجنينة مقامله بالشرف وياه. عمره ما بيعيد ولا حدش يعيب وياه. ومراته بنت الأصول يا سلام وهدية. واسمها وفاء ملانة حياء وهدية. كانت مطوعاه ما بتخلفوش وهدية. حرة نقية وراضية بالقليل وياه. ادهبي ايده وعلى الايام بتساعده. وهو عاش جنبها من حبها والناس. ويخاف عليها تمن حسود والناس. فقير لكن محترم. فقير لكن محترم. بين الرجال والناس بيساعد الناس. وبرضه وفي ليلة كان العبيد في الجبل ماشي. وهو بين الغيطان ابن الحرام ماشي. تقول عليه وحش كاسر في الطريق ماشي. قام شاف وفاء بالنظر ماشية وصحبة قلب. أم شاف وفاء بالنظر ماشية وصحبة قلب. وقال عجبني جمال ذوقها وصحبة قلب. لها وجه زي اللبن أبيض وصحبة قلب. تختار كمال بدري جوزها جنبها. الفارس الجراح عاداته للأذى بيمر. شافوا أمين البحيري جنب منه مر. مرمش عليه السلام عدى وسابه مر. زعل العبيدي ساعتها وكان مش راضي. وقال يا أمين بضيفك ليه مش راضي. ازاي تكشر في وشي وبيا مش راضي. ازاي تكشر في وشي وبيا مش راضي؟ ده انا سيفي ماضي وكاسي عالخلايق مر. امين قال له كلام منك ما يلزمنيش، لا سلام مني ولا منك ما يلزمنيش، يلزمني أدبك لكن سيفك ما يلزمنيش. أنا عارفك أنت العبيدي مفتري جاحد، لك قلب قاسي ما عندكش لا ينجح. سيبني في حالي ولا تكونش معي جاحد، العمر واحد وتهديدك ما يلزمنيش، العمر واحد وتهديدك ما يلزمنيش. وفاء كان العبيدي له غرض منها، ما لقاش ريق حلو من جوزها ولا منها، يا ما قالت له كلام زي السموم منها، مشي وسابها وقال عمر الغلط ما يفوت، وبمكر سيء نوى يعمل عمل ما يفوت. عايز يموت راجلها، عايز يموت راجلها ومن ايديه ما يفوت، وبعد ما يموت ياخد غيته منها. الفارس الجراح كان اصله دنيء ورماه، شبعت عينه بالحرام ترك الحلال ورماه، دبر لموتة أمين من غير سبب ورماه، في لوحة الفجر ملا جاب الطمع عيارات، وخد سلاحه في إيده كان حشيه عيارات، وراح لأمين وقام ضربه تلات عيارات، وبعد ما مات خدوا بين الشجر ورماه. الخصم عارفينه، وجت النيابة وقالوا مين عارفينه، وفاء قالت عبيد الكل عارفينه، هو اللي خاين مفيش بينا وبينه طار، قتل أمين ظلمي بسلاحه وعبد طار، خلاني أبكي من الفرقة وعقلي طار، مجرم وجبار وكل الناس عارفينه. امر بدفن القتيل والخصم مش باين، وقالوا مجرم خطير للان مش باين، وعليه احكام وهو هربان مش باين. ألم المباحث بقى يبحث ويجري كتير، وهو بوفاء كده شاغل ويجري كتير، بينها وبينه ياما يحصل ويجرى كتير، وناكر الخير عليه الخير مش باين. وبعد شهرين مشي بالليل راح ليه، واخد في ايده سلاح الغدر راح ليه، ابو طبعي غدار لحد الدار راح ليها، خبط على الباب فزعها الندل من نومها، صحيت تقول مين وهي خايفة من نومها، لقت العبيلي وزعقت صوت من نومها، أكن يومها رسول الموت راح ليها. قالت له ايه اللي جابك يا خسيس ضرنا، قتلت جوزي وفعلك يا لئيم ضرنا، جاي لي عاوز ايه ما كفكش خراب ضرنا. وقف العبيلي وكان قلبه حجر وملان، لانه مجرم حقيقي وبالغباوه ملان، وفاء في سرها بتدعي بقلب ملان، وتقول يا حنان احفظ مدنا صدرنا، تقول يا حنان احفظ مدنا صدرنا. رفعت ايديها وقالت يا قريب مني، يا رب يا كريم يا سميع الدعاء مني، انا مؤمنة برحمتك وانت قريب مني. سلمت امري اليك وانت معي على طول، نجيني من اللي ظلم واللي افترى على طول، استرها بالموت والشده تفوت على طول، من قبل ما ينول وياخد غيته مني، من قبل ما ينول وياخد غيته مني. مش الفارس الجراح ساعدها وراح ما ظهرش، وهو خايف لكن الخوف ما ظهرش، وفاء حامل ولسه الحمل ما ظهرش. قالت العبيدي ما يشبع غدري وتعدي، وغلطتي فيه مش هتفوت وتعدي، مش كل نوبة تفوت على خير وتعدي، حسيب البلد دي واروح في بلاد ما ظهرش.